فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقايستيال كسو دواده برنامج كدوحة ورئيس يدا إداعة الفرقان وحليا دانو كلاد دقايستان عاوانه وحادكو دقايست دونتان إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أولو ريغي ديغان هوستاقة مقالد بلد وين إحرون تقبل كهيران قصارها كدشي دقال هالكا كدعي ساند خب أي فرتين عيدان كمجاهدين تأل الشباب يوارركي أقدم بي عيدان كي هالكا كسقنا هالكا أي قبتين أياد كود أغي سدونتان برنامج كا سيدو كلاو حد أغي سدونتان إذا مدى حركة مجاهدين تأل الشباب أو دغال علسكو قادي فريسين أسكرتكين يأي كوليهين ديغان كاترسان قبل كمان ديرا قرحو قن أو للبيك صدي فريسين عيدان كجبوتي أي كوليهين قدها دقمدا جلالقسي اي قبل كهيران إذا عدى الأندلس أو باهي سيدار داران كأوكتغي ميت كمداه استشاديين تي ويرري لسموهن أكويا لأغاقار كمدح تويدا مقدشو دار داران كمحمود علي محمد أولو يقاني مسعود أياد كل أغي سدونتان برنامج كأ أسكري كتير سنا عيد مدى مامول كجبلان ويسكو صوديبي ولاية دا إسلامي قاه إشابي الله هوسي سيدي بوكا سو تغي كسمايو يو أشاقيني محو سو أركي سيدي بالو سو دوي ورئيسي أي نليراني أسكري قاسي أيا قيبك أه برنامجك إن شاء الله سيدوك لبرنامجك عاووحان إذن كوهينا قرولا عتحان لغو صوبان لغيو حقيق دا ديمقراطية دا إيا علمانية دا ودور حلقة كوبان إسلام مركان أوجيدين أيو شيخ جامع عبد السلام وكمدة علماء الدين إسلام كا قرصور كدولة فدرال كأو حكم كقف وحد ليكو بدلي ميت كاله هذا الهين بدن وأرنتان لحريرتا أو كدح باللابطي بلوشدة إيا حتى دولة فدرال كقوده هيدانا واد لقي سدونتان أنا إيا برنامج كسكسو دويو إدلا سعسين أيا ومركال إيا برنامج كدوحة ورئيسي دا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم وهبين نمو إسنين شان إلى باتنك بش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفخصنة سيديد يطبنك بش لب يطبناد سندة لبدا كوني لبي لباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامجك قلين كي دنبيد دقالي هنو آد وقلبيسن وكترسن حركة الشباب المجاهدين أيا دقال علوس كلو ريقاي ديقان لغو مقا عابو ترجنته أو قياسي صدون كيلومتر لنك بري أغبيقان مقالة بلد وينه إحرون تقبل كهيران دقال كاس وحال لغو ديلي لبا أسكري وكترسنا عيدان كالدولة دا ترك لنا وقلقو داوعي عيدان كمجاهدين تأل الشباب أيا دقال كاكسو فورتي سند عيدان وحانا كجري هب إي رساس أو أي كعررين عيدا مضي هالكا كسوغنا كواس أو غاري مقالة بلد وين ديغان كترجنتو استراتيجية وحا عاو قعنتكو هاي أو ما مولاي عيدا مدى مجاهدين تا أو باريتانو كباللابي حروميه إي كسوغنا إيان عيدا كا ولي وحان كوكود جرنا وراك هيران جيسك كالا خرح حوغن أي مجاهدين تكفل ينحر عيدا مدى إتوبيا إي كليهين داق مدى جرالاقسي إي هيران وحال الشيغايا إن خساروين إسو جرال لما شو يراوع وصو غاري عيدا كجبوتي دياراتكو قماتيك أكعة أي كسو داقت حردة وحانا إي هالكا كداب بشيميدتك إي داو عيدا أسكرت جبوتي قبل كمان إيرانا ورارك نغسو غاري يوحا إي كو رميان دقالي هنكا ترسن مجاهدين تأل الشباب إن حالي دقال إي كو قادين فريسين أسكرتكين إي كليهين ديغان لي يرهدو عيل رامو أو هوستاقة دقما دا عيل خالو إي قبل كمان إيرا ما إينان هيرين فافاهين كو آدن قصارها دقال كاسي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين وطيقه هره برنامج كدو حيان طلبسنينا اذا عدل اندلس يكو هذا شافك حركه الشباب المجاهدين اي عاوه بهيسه دردارن كو كتغي استشهادي محمود علي محمد اولو يقاني مسعود كان ميد اها رغي فول يهول غلكي بشي لا سو دافاي لوو قادي مدحتويده مقدشو. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما. بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي مغايك ونبي الله وزعبين قردان محمود علي محمد مغا ويبا جبد لينك قردان عمر مغا مكتب كسيدين لينك قردان مسعود مركوي لرائس ميبا قدار دي قول قبقول غاران دي مدرب دور ويبا قبير قينا دمو مينو قاد لكسا مرك إلهي سبحانه وتعالى ما دسكولا إلهي سبحانه وتعالى ما يبيه ديساني سوغناشا يوي ديسان إن شاء الله تعالى مرك انتاز قباد ما يبا فارين اندر فضايا إن شاء الله تعالى غالدون في الاريس تلك اللي رو غالدون روك دو ميد رايس إلهي سبحانه وتعالى كفر دي شياطين ديو وما نامي دي رايس وردوليا جيو نيتو ميد رايس وردوليا جيو سنگور جورت شياطين ديو إلهي سبحانه وتعالى كفر دي مرتدك حركات شارم جايدين برلنتي ايقوان جميبا anti san sun gubano mata sun guban bidin ilahi maula ilahi subhanahu wa ta'ala mi bisane sugnaje un ilahi subhanahu wa ta'ala burini sheg mana walaqibati lil muttaqin irbtid dimay basula muslimin dasula insha Allah ta'ala masakin ti sun gumala idan rafada idan ilahi subhanahu wa ta'ala un al akhirin bana ilahi dakorna balantan insha Allah mi bani muslimin dan arno ilahi subhanahu wa ta'ala takuna kalimat ilahi al ula gal midin wiil diirti anisan haween gumaana ay leeyahay muslimaadka kol kale anan ingaas muslimaad ma dhan gaasdan anisan baan hirtan figal lidaa limaaydana digisni digaa limaaydan ma leeyahay meshin guray balandum ma rafaayda masakiinta oo leeyahay dadal uu yoonay inta ay ilaahay subhanahu ta'ala uu rumay digaal walmo ugal magu baasan baland wallahi billahi ilaahay ma gaajiga dhaarde hadisan kuruu waysan arandaas insha Allah ta'ala oo hotel geeru horta insha Allah waxin ku jeen medicine gaasan gala ayul jamana insha Allah ta'ala hofaasan buur kor hafadaasan insha Allah una singojan ilaahay subhanahu wa ta'ala inta sardan bi idinillaahi mawla ilaahay subhanahu wa ta'ala junudis farban wa ma ya'lamu junud rabbika illahu junuday ba ilaahay subhanahu wa ta'ala kora gudigas hoosa gudigas ilaahay subhanahu wa ta'ala junudis le gordo gordo insha Allah ta'ala ilaahay in ma bakura jeena bi idinillaahi mawla antini gule wa ma ila ras ilaahay subhanahu wa ta'ala ikhlas ninka amalka insha Allah ta'ala taasalla asan gur gurtin ma bala murtad oo madawina gaalada madawina le madaga le ugu jira madawina ma murtad ka ma balaha in astama yonayto injeel al oo may leerays bani aadan kan kuma oo ay leerays oo ilaahay diin sheega duuladon sajuuti shayadinat fashal yonayto adunyi aakhir bartka fashalanta ilaahay roo isurt kulli isaaba kin jirt unin insha Allah taala balantayn igu angan may buu niin kure emirkayn insha Allah taala antuna sangumaadana ilaahay subhanahu wa taala teelinga singoon idinga singoon masan badbaadan balantayn habsi gidin unina may leeyra insha Allah taala madasin ku gunaan bi idin ilaahi mawla sadiba leeyra is bilduin yonay may leeyra sada singoweli harada lama gala email rahiran insha Allah oo may leeyra sididi mark isan helma man bi idin ilaahi mawla insha Allah taala saaso kala ana saato igu duran ya insha Allah wasin win bi idin ilaahi mawla mi isan galaasan dul gala ir gala insha Allah taala ilaahi subhanahu wa taala sin tala saadan bi idin ilaahi mawla amin imaran diyaarsan insha Allah taala asisan geerdan gurooraydan un geerma ugu gurooraan geerida diyaarngan ilaahi subhanahu wa taala naftan ugu galaan bi idin ilaahi mawla irtaalan ka fariin dantaasaga gooba kamay kan falan fariin u dare mujahideen murabidin dariwaad karo إخوان إلهي سبحانه وتعالى ما عندناش كله إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلهي سبحانه وتعالى على درتين صبر إلهي سبحانه وتعالى دين شيء بعض المؤمن إن شاء الله تعالى تفرار مسكو جميعا الله سبحانه وتعالى ما لرأيس دين شيء كركنا قدر مسلمين دين كوي لرأيك خلاهم فلا كبدا مظلمات كهجاب كقال فلا إن شاء الله تعالى بل لن تنتعصوا ولا لالو دنكال لنم الله ولا قلبي راوان لهم جاهد إلهي سبحانه وتعالى درتيس يما لرأيس فريس جي بمقوا هي دي جين دي داي مانا رسول صلى الله عليه وسلم مانا أقرر دمو أقرر جوادو مانا ما يبلي رأيس لنك فريس جين لبقنو دي جين دي دي رسول صلى الله عليه وسلم كاسان خير بنا مركو على الله سينو مركز ربات كزينو كنتين رسول صلى الله عليه وسلم ربات المال إلى سبحانه وتعالى درتيس نروك ما الدنيا ولا دور صار يولا ما دي مانا يهو خير بدين يا رسول صلى الله عليه وسلم مرك أخواني إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى درتيس صبر إلى سبحانه وتعالى ترى صار يمين إن معلم إن شاء الله تعالى أدو إلى إن حكر كريم بلنتن يوم إن شاء الله تعالى هي ميلون هيكسان ما بحاطي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلى سبحانه وتعالى بني إذا إخواني في الله مرك إخواني في الله هم بيجن صار سومالي شديد إن دمعنا هي إنك فكرت إن شاء الله تعالى مجاهدين أو خير بن وإن لا أجر بن إن شاء الله وربات أو طبع قال أنت بالرأي سنكر كاريدا إخوان بالله ولا نفتي جل أنا زين قد بإخوان بالله ما أدو إليه كر كاريدا إن شاء الله تعالى همين مالك إن شاء الله أسين أين سنة عن الله إن شاء الله تعالى ربات جيني أرك جه كريدا إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى أنت نزارني بإذن الله تعالى ما بكن أنت بارين قدرة كمسلمين ولا إنك كنول أخي في الله ميل جالو طبعا شيخ هات كم أنا ما يبغى ولا لين قربسي جهات كم اللي رايح هاي قرب قال إلى سبحانه وتعالى ميل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قال سين سين دال ما يقدر أدو تمي سين قبل ما أنا ندال ملي إلى سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى قصي قال هذا دال مين إيمان هاي كركر إن شاء الله تعالى بل أن تنتعصوا رسول صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأن غريب أو عبر السبيل مرك إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى حقوق الدنيا والأو ما إلي رايز جيك باب آيو ما إلي رايز خين تايو والجيك حتى أون أسكا كل آيانا ما إخوة نان بابر طوال حالا أو يوغاد كان قروي قادو رياشنجي والان والغور ليدو بارغو لمداس إلهي سبحانه وتعالى حرتيس ميري سيزي قروي قادا إلي سيزي مس بيرا بوراي بيرا فلا إلي حرسيزي والربي قول قبصي جهد كان كه إلهي سبحانه وتعالى مبيو إزاني سوغناش إن شاء الله تعالى إقالة إن إلهي سبحانه وتعالى نودل قال إلهي سبحانه وتعالى روب برخيس إن شاء الله تعالى مجايدين تن أندواء ميول بيس روك دا مسلمين إن شاء الله تعالى أنين مي بوكم بدا كوريك سن وريد معنا سن دالين وما إلهي سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى قم على فضاء إلهي سبحانه وتعالى معنا لفاجئ ما إلهي جناد كوي جدا يقوم بدا إن شاء الله وانا إن دواء إن شاء الله تعالى ولا يميد رايس أنا تسن لان بلير جين لوت إن شاء الله تعالى مسلمين فرقوا كوي جهات كهين بو إن شاء الله تعالى أنت أساساً لا أنت ما يبقى لفنا يقدر إن شاء الله تعالى يوجد استشهاد دين إخوة إلهي سبحانه وتعالى سنبرخي جزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى خير فربنا سنواب جي إخوة إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هرت ما يسين كمانا دايسي خير فربنا وما نانك وما نان ولا تقيق أنه تقوشيك ويقرانا ما إن شاء الله تعالى أنت المكتف كان جاري ماري لهم جايد إلهي سبحانه وتعالى درتيز لي كل ما أنتي هنجيدي ويقلو جيسينيس كرام دوكو طابق ريو مدو ما يجرائيس إلهي سبحانه وتعالى باريو ميل رايس حتى ولا يركو غور درم وي سي سي كوتا قران غاكري ميل رايس دول ميرا ما بقول اسوب الى سبحانه وتعالى درتيس ينت تصدم انا وي لا راي انت ولا لا لا زين بدال بدل ملا الى سبحانه وتعالى خير سمو ان شاء الله تعالى ودن ودن ان شاء الله تعالى هرتين تطبل با ان شاء الله تعالى برب من مالك با ان شاء الله تعالى نسب من نظر يك با اخواني ان شاء الله تعالى بلنت قال انت من ارغا غلينا ان شاء الله تعالى ما يدري مرتد ميدي كداونر ان شاء الله تعالى هو هندري باذن الله مولا الى سبحانه وتعالى انتصرنا ان شاء الله تعالى اخواني تصصن لا وان صفينا باذن الله مولا ان شاء الله تعالى انت من رجعنا ولا لا ان شاء الله تعالى صفينا الى سبحانه وتعالى سلامه الصدر هي من اسباب النصر معنا سلامه الصدر ولا معنا نصر قول لجنا ولك لو معنا مرك إخوان بالله إلهي سبحانه وتعالى درتسنا صفينا إن شاء الله تسسن دا إلهي سبحانه وتعالى سنسوق يا ملك سونا إلهي سبحانه وتعالى سكولا إن شاء الله تعالى كل إن شاء الله لم بوقتي يوردي ربه سين كل إن شاء الله تعالى مجين دروكت إن شاء الله إلهي وقتي كل سين والير إن شاء الله تعالى سين كل من صبر صبر إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وقتي إن شاء الله سين باسن بإذن الله مولا أنت سلا ما يكلم تبارين قدرة مجيدين تسبدا جيديني صبر إن شاء الله تعالى يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصلوا إلى إسمان تعالى كل شيء اصبروا ان شاء الله تعالى صبروا على لالو الى جماعه درتيسن صبر منكر كازولي ايتم معروف كما نادى فرايدا الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكر فليغير بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الايمان ان شاء الله تعالى اخواني منكر كريم معروف تتكفر ان شاء الله تعالى سبالندنا جهتك ولا لون هنتو ان شاء الله تعالى مكتب السيادين ان شاء الله تعالى سيسان غبير رايد ريت سدا بين دائما الى جماعه باريس يركله ilaahay subhanahu wa ta'ala barina insha Allah ta'ala ma baa kala ndwaray mudare waalidindi insha Allah ta'ala hoya ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiin sabar insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala khair ay waafijan jeed ku kumadad marka insha Allah ta'ala muslim tumad wada meelo inkum muhiim singeek ana le rais la ilaha illa huwa kubad tasawndo salaad jeed kin maana ilaahay seen iyo kumadin marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiin sabar ati jeed ki deegda ان شاء الله تعالى اصبر وازن لا اله الا الله درتين زبر باذن الله تعالى اله سبحانه وتعالى امر يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نفتين نفتيلكم بين ودي عذاب يا اله سبحانه وتعالى مركم اي درايس يلجدين عذاب اله سبحانه وتعالى سمودي ان شاء الله تعالى اله سبحانه وتعالى قبصد باذن الله مولا تاسس لايسين رسول صلى الله عليه وسلم نمر يشف يشهد في سبينا من اهل بيتي تتكن ان شاء الله اله سبحانه وتعالى درتس ان شاء الله كمنا باذن الله مولا هذا اسمال في اللي قايتم و الى سبحانه وتعالى سنكيرنا ربي اسمه ورسوله قبصنا ان شاء الله تعالى ما يلراس جناس كارغانا باذن الله مولا صبر ان شاء الله تعالى او غالس شيء يقضي لانكاسي سوى لانغالي ولا قلبين اغلنا باذن الله تعالى اله سبحانه وتعالى فلان نهاريس يونا خير فربان باذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى قبصي مرك ان شاء الله تعالى بلنت جنات الفردوس الاعلى باذن الله مولا ويا بمرك ان شاء الله تعالى ما كان قدره ام هديني قد دعاني للجهاد وللفداء ام اني ذاهب للخلد لن اتردد بلنت جنات الفردوس ان شاء الله تعالى ايتو ان امبورت مرغوت ان شاء الله تعالى دين جلاي دي فوشين بيان dan kalam li rab subhanahu wa ta'ala mana amr shee gal ilaah subhanahu wa ta'ala amr wa mana ne bajhet ilaah subhanahu wa ta'ala banne ilaah subhanahu wa ta'ala amr kasbi amr ilaah subhanahu wa ta'ala ikik mana ilaah subhanahu wa ta'ala ki shewi ma insha Allah ta'ala amr khadin sabarta assalamu alaikum wa rahmatullah aw tahnu lana himama quduman quduma quduma namzi dawman quduma لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الليل لا أزمى هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وحان قصوا مقان هذا الهين بدن وكذا لتي قرصور كدولة هدرالك أو حكم كقف وحدي ليكو بدلي متكره iyo waraysi aynu la yeelanay askari isku soo dhiibay wilaayada Shabeelaha Hoose laakin markan ku soo dhawaada haruudhaca taxane lagu soo bandhigayo xaqiiqda dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda oo uu jeediyay Sheikh Jaamac Cabdi Salaan oo kamid ah culimada diinta Islaamka taxanahan ayaa ku soo baxay maqal iyo muqaal intaba waxaan qayb kasta oo la baahiyo ku maqli doontaan barnaamijka ruuxa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد إخوتي الأعزاء حنجعلنا هلكان إن نكبل أبنه كلمات كسابسن علمانية ذي ديمقراطية سيدك سنتين موضوع عيسى هاي وموضوع جدل كيسي يضود يسي هذا الكيس أبدين هاي أمدنا مع عالم الإسلام يا أولا ما أنت السامين وين كله أمدنا أيكو كلا غيب سنتهاي حلو بها هي مركاسي جدية ودبن ما أفكستو الدين تيسا أي عليس كله ذهي وقيمين أي موضوع عين ودقستو ودنيه وباره وأخريه بها لبها علماء إسلامكو أما كوان إسلام هين بوالغة هاللي موضوعا مركا منا وحو تركيسين يا علماء بهاشو إنو شرحو ووصول شذي واحد قسم يسان تهي وكبرو غار واحد كبر يعني ماشي موقف تركيسين يعني ماشي أي موقف كشرعاتو أي كتاقن تهي واحد ما أنت مبدأ ومضاها لوغري غاي كتبت مركا لغا غري محاضرات كل قد يارشي آدياد بيوتر بدينهين وفكو حلقية بانو ساحة دي ولغيستو إنو انتاس اي كيكتو غبا إنو فهمي اما ام بلغة بديارين شرين وحنو ساحة بضن مثلا دان وحين غني سمانت باب من أبواب التوحيد كتب التوحيد كإني لغول لفاقه وباب كميدا اي سوقشو ايه نغني سا سببتو حوي حلقي هوري علمدو كتبتا يألف شرين وحيوا اللي في شيران كتبته أما توحيد كأشرح شيران لا بقى يبض وحلي عرضي هي وحلي النقدي عرض وام حي نصوص تكوس عرورتي موضوع توحيد كآيات لأحاديث لأغواش السحابة ذي تابعين تلا أي مظلة بقى مظلة أشرحه باب كنقد وأنا وحوى مرك وحلو قصة لحتوره لو جبرنا يا شريعة الإسلام كعلماء ويكال شيران باب التوحيد بانا لغاقا هالي تري هاد ديرنا مسائل فربادان وساسو كتب كغران تهي واينو تالا وفلسفة دي يودتك وتي يتصوف بلايد ونلغور دي واينو بحدا وواحي كتر سنت هاي مكتبه دا توحيدك إن لا يرى هادو محا مانت فلسفة دي ريال يورب إيو محا مكرا هادا أفكار تودي إن لا دراسي محاي فايدينيس حيث غافة الهير يوروبية أنا مات نروسه ونغلين إياه إيه ملاحدة دودي إيه ديفيد متها أنا هيوم إيو ننكي ليرا هذا واحد لميتك روسي إيو وما تشيدنا إنا نشعلنا هاي وما تشيدنا إنا رمنا أيق إيه مبدو أدتونا لكن مصيبة دودا إنا ندين تينا كد حسارنا وإن لغو قالوا بيان عدينو مهمة داس بانك لينا هاي ما هنا قالت شعلنا هيا ما قالت ربنا سألة كلاوين أن سي شاقة عن ربا وحوي باشان مركا لا شرحه ولا عدية وصول شاذي وحي كتاق انت هاي إيه قالني ماذا وفقوح وقورن ياوان أقنا هاي قالتو إنا ساسو آمسينهين لكن أنا وساو ما آمسين مثلا عقل وينو يهي الحكم الوحيد ماش كليه لو حكمتك يا عقلي انا تا وخي كسوارنا خرافه يا ضلالات ايهين اله يا اخره يا دين اي وحاس وخ جرى سنهين وتاس وعقيده قالد لين انا وساس وما ربنا لكن اذا بعدو انا اله كوم كتا انا وساس وما اعتقاد سنين انا وسي وا اله ما رمسنا وات كنا واصلنا واسمنا وحبانا نغا ما هليسنا هدانو ديمقراطيه كو دقن ديمقراطيه وحين نروا الدين هذا شيء كتو ديمقراطية دبانا هاي آتري ما حد كده وانت هاينا ترى هذا مسيحي بنا اللي هو الدين هو مبدأ مسيحي بنا مسيحي بنا همركا مكلا غيب سميسا وانو مسيحي في عم بنا هاي مسيحي حن ماي مسورو بيسا ما هي مسيحي هو كافر سدي دين تين انو شاكتاي ودين منسوخة مركا دي هورانا امتقان الوعي هاري اللي ببدلي مركا وحكتش راهي مجرو أنا مسلم مسيحي أنا هاي وحكتشرة مشرة وفقس ملحد وي كافر وي مرهدو شاكتي إنو متغانا مسيحي هاي لين علو شي فنكرو لما أركو مرهدو غفكيري أنو ديمقراطي بانا ديمقراطية دي مسيحية دي ديمقراطية دا حن وقال لما دا سيحن تهاي هي واحد دستور لقدي قيانا ونابليون يدغن كي ودتشي وي كاس با كحون مركا مسيحيه ده لغن مبادئ كحون تي مسيحيه ده انا شاكتوه دانا ترادانو مسلم باناي ارين تاسيو ما اسكينيسو waxa weeye waa in ilaahay looga baqaa subxaanahu wa ta'aala waxa kaloo jirta marka leedahay anigu waa shaata oo waan sukadaayo waa soomaa see la ii gaalaynaya dimuqraadiyadii haddaan sheegay dimuqraadiyadu waa iska shuuro iyo magciisii maxaa la ii gaalaynaya waxaad ogaataa haddaad tahay xubin baarlamaan ama kii soo xuleeyey oo soo dhisaayey aad tahay soo dooranayay waxaad ogaataa kuwa majliska kula fadhiya qaarkood waxay u aaminsan yihiin baasha sida reer yurub u aaminsan yihiin soo majliska kuma jiraan baarlamaanka ragga dhaha iyo raggu ha isguursado tabta reer yurub u aaminsan yihiin dad u aaminsan baa kula fadhiya wal waxaa laga yaabaa ra-iiska waddanka wax o dhan ba hogaaminaya inuu qaabkaa u aaminsan yahay marka aniga see la ii gaalinaya waan aaminsanahay arrintu ma sidaas maaha waxaadna ogaataa adigu xubinta baarlamaanka markaad tahay waa kiraysan tahay waad is ogtahay inaad kiraysan tahay kumayaalka dollar aa qaadatay maxaa ku qaadataa waxaad ku qaadataa mabda'an inuu hirgalo oo dalka ka hirgalo waad kiraysan tahay sida kii kusoo magacaabay kusoo dhisayba uu u kiraysnaa oo uu mataqaanaa xoogaa fudul aad jaabka gashatid lacaga hadafkiisa uu ahaa laakiin waxaad ogaataa tareenka aad saaran tahay yuhuud baa darawalka ibliisna batrooni buu ku yahay waa garab fadhiyaa wuxuuna ku jahaysan yahay jahannam waa iga dardaaranaya naseexo jahannamu u socdaa tareenkaas maanta inaad isaga degtay intaad nooshahay naf isbeere heli maysid maalinkaad qabri gashayna dib u soo noqon maysid masaladana waxaa lagu leeyahy waa kufri iyo ilxaad walaalayaal ilaahay inta ka baqan orsaaqadda ilaah baa bixiye tareenka noocaasa hala isaga degaan ku naseexin lah tareenka noocaas oo jahannamada u socda ha laga dego ninkii naftiisa rajo kale wey mawduuca marka usuushiisa iyo niqaashkiisa iyo doodiisa iyo waynu daraaseyn doonaa waxaan codsanayaa in loo dulqaato waa hadduu bato afar saacadood marka afar saacadood oo maanta cumrigaaga baashaas mowqif aad ka qaadatid inaad ku dhex noolaan kartid ka raali noqon kartid dalka in lagu hago maxaan ku yidhaahdaa xumin ka noqon kartid iyo cagsigeeda inaad ka fogaatid oo aad u aragtid wax aad mataqaana aakhiriya adduunba ku sheegaysid waxa weeye si aad mowqif u qaadato ku samir dhegayso daraase kutubta laga qoray kelimaadkan hadda aan ka dhihi doono afarta saacadooda ilaahay inta laga cabamo laga cabsado mawduucan meel ha la iska saaro ha la daraasiyo ha la fahmo intaasaan hadda kelimadan ku joojinaya wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ هَدَانِي إِلَهِي بُعِيدَ الْعَمَى بِدِينٍ عَظِيمٍ هُوَ السَّامِي بِدِينٍ عَظِيمٍ garsoorka dowladda federaalka ayaa xukunka qof wuxuu dilay ku bedelay mid kale taasina waxa ay dhalisay hadalhayn badan oo ka dhex bilaabatay bulshada iyo xitaa dowladda federaalka gudaheeda waxaa ka waramaya wariyaheena cabdifatax filibiin waxaa baraha bulshada qabsaday hadalhaynta xukun dil ah oo ay maxkamadda ciidamada dowladda federaalku ku riday nin ay ku eedeysay inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta ashabaab islamarkaana uu dilay askari taraafik u ah balse waxaa go'aanka maxkamadda kadib soo baxay in ninkaasi aanuu ahayn kan askariga dilay wararka ayaa sheegaya in maxkamadaha dowladda federaalka ay sii daayeen askari ka tirsan ciidamada oo ka dambeeyey dilka ninka taraafikada ah kadibna ay ku bedeleen nin dhallinyaro ah oo ay sunnadu ka muuqato kana soo qabteen mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha axmed macalim fiqi oo dhowr bilood ka hor ku baaqay in lala dagaalamo garsoorka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab oo ay dadka intooda badani u xukun doontaan ayaa ku soo biiray dadka ka hadlaya fadeexada ku soo baxday garsoorka dowladda federaalka waxa uu ku baaqay in si dhab ah loo baaro xukunka dilka ah ee ay maxkamadda ciidamadu ku riday ninka ay ku eedeysay inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab hase ahaatee ee ay isi soo tarayaan wararka burinaya arrintaasi iyo inuusan ahayn qofkii ka dambeeyey dilka askariga fiqi ayaa warkiisa qoraalka ah ku yiri sida ka muuqato kiiskan waxa uu u baahan yahay hubin dib u baaris iyo ka fiirsasho badan waxaana muhiim ah in ehelada daba socda kiiska ninkan lagu eedeeyey in lagu qanciyo isla markaana ninka eedeysanaha ah uu asna cadaalad helo ayuu yiri fiqi cabdullaahi xaashi faarax oo horay u soo noqday afhayeenka galmudug isla markaana ay walaalo yihiin askariga la dilay ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook waxa uu ku beeniyey xukunka maxkamadda waxa uu xusay in ninka loo dilayo walaalkii laga gardaran yahay qofka walaalkii dilayna uu yahay sida xaqiiqda ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah oo la sii daayey isaga oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu qoraalkiisa ku yiri ninkan ay maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dilka iyada oo ku eedeysay inuu dilay walaalkay maxamed xaashi xaqiiqdii waa waxba kama jiraan waa macquul inuu al-shabaab yahay amaba uu dil geystay balse maxamed xaashi waxaa dilay askari ka tirsan dowladda waxaana baarayaasha kiiska waraysteen dadkii arkayay markii uu dhibka geysanayay ayuu yiri ninka dilka gardarada ah lagu xukumay ayaa waxaa lagu magacaabay cabdinaasir cismaan nuunu waxaa lagu naaneysaa maama waxaana sida wararku sheegayaan loogu dhiiraday kadib markii la waayay dad si dhab ah ugu dooda xeerbeegtidu waxay sheegeen inuu qirtay falka dilka ah sidaana lagu sii daayay askarigii loo haystay ee muddada xirnaa arrintan ayaa aad u sii kordhinaysa shakigii faraha badnaa ee laga qabay garsoorka dowladda federaalka dadka qaar waxaa saameeyey hanjabaad uu bilo ka hor jeediyey xasan sheekh oo ahayd in qofkii lasoo xiro gar iyo gardarraba iyada oo lagu tuhmayo inuu yahay mujaahid ka mid a ash-shabaab inaan laga daba iman karin ciddii ka daba timaadana tallaabo uu ka qaadayo garsoorka dowladda federaalka oo fursad weyn ka dhex arkay hadalkii xasan ayaa aad u sii kordhiyey musuqa iyo xadgudubka ay u geysanayaan dhallinyarada ay ka soo raafaan xaafadaha magaalada muqdisho iyo masaajidda waxaana ay caadaysteen in askarigii wax dila ehelkiisa ay ka qaataan laaluush beddelkiisana ay geliyaan qof kale oo aanan waxba galabsan oo la soo qabto hay-adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa goor aan sii fogeyn dowladda federaalka ku canaantay inay geysato xadgudubyo ka dhan ah insaaniyadda arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo uu maanta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ka qayb galay munaasabad ku saabsanayd musuq maasuqa waxa uu sheegay in cadowga ugu weyn ee ay soomaaliyu leedahay uu yahay musuqa waxaana uu warbaahinta ugu baaqay inay toosh ku ifiyaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee caanka ku ah musuq maasuqa dowladda federaalka ayaa sannadihii u dambeeyey noqotay dowladda ugu horeysa xagga musuq maasuqa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay askari ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin wilaayada shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askarigan waxaa noo suurto gashay in aan wareysanno cumar xasan maxamed niminkaas waxaan ku tagay horta kasmaay shaqaan u aaday shaqaan u tagay ma fahanta shaqadii aanu ku jiro dhagaxaygii iska jabsanahay nimaay uu tashkiiliyey ridadaas ma fahanta oo kismaayo jooga muxuu ku dhahay wuxuu ii yiri warniyaho waxaan adi aad jibinaysay dhagaxan waxaan haraadkan inaan iska daayse tartiibka qorigaas iska qaado waxaan saqaf fududaan ku hayaa adi waa fiiri saa u diida saa u diida markii kale adi waad ka yeeshay waad ka yeel muxuu ahaa marka ninka ninka askari askari waaye oo maamulka jubbaland ka tirsan maamulka jubbaland ka tirsan marka sidii aan ku galay markaan galay wax tababar ahoo anoona marin qoryaa lii diibay nin maa waardee liyiri ma fahan lix ruuxa aheen ninkii yaa la joogay أنا هذه اللح وهاي قذال لح روحك وردينيس عن قذال عن وتج لحان وهاي مارك هذا سدي يانك قلي إنك وردية اللي قوي الكورن سكم حوا أسي جرنال جنرال و جرنال ما قي اسمه تقان هذا وام فيري ما قي اسمه قناها هذا نقول جرال ليه جري مرك مغيعي سوان في هذا حالة دي سوان فيري وان كسوه أفر بلودان الجوغ قرية سان وصور ديجي ماشان دون كرع برا وسيدي يام كتجي دون كلوم ماشان اسكر رعي واتوكت وايو قلادين وان رعي هذا شقع ملا وتجي شقدي أنا رادين هاي بالإحوا أنجو برا وجوكت برا وجوجي وانصلابنا يا برا وانصلابنا يا مرك كسمايا وحي وكهرسينه جنرالك كوران مدافر بلود بالا شقيني سي مدافر بلود بالا وح مشاره ما قال مشاره بقول لك كنت ناقانا بشي هذه العقد دي سب ايدو هوريسا وكسو قلي ايدو هوريسا هدن كابحي دقال وح له مجران مفهن ده مركو ميلاح آداي باشال ايو ميلاح سي آداي اما مغالد تحديد مارك ميلاح هاس لموغي وح دقال هو ميل او عن لان مجران وابقان هرتكود واح قال بليرة واحد دي عن قلنا منين كل جيس وابقاي مفاند مركة وحاليو آمين نك التشكيلي اسي قانين نكاس ذات دراليو دلال آمين أفرت بلود عن لجوكت محاد أركت يقول بساتي أفرت بلود عن لجوك صلاة الآن صون الآن نول الحمى وفي نقرية وكان له سلاد استجميان الدكاني لمس إذن كلام الإديم الدكاني وحي أنا جون واحد دكاني مجران أنا إن سلادي أركانتي واحد نم كل جيس ومره راب بس كسائر ما الإديم ديدا يا مر مايا لقوم ديدا لكن قف قال إيه أنا دكانين على أحد يصدق دكانين سمحيت هاي مر ويكسامين سام فهم ina adin dankeed oo dankood uu gooda aan laga yaaba wadi toos muslimiinta dhaxdeed iska gale ya salaada toos u islaan toobad admar shaqadan ka hor kismaayo ayad ku noolan jirtay maya shaqadan ka hor kismaay ku noolan shaqo un baa u tagtay shaqo la un tagay muwi anniga ree xaramka aheen deegaanka xaramku waa reebadii waa sidaas erley iber falat sidaas leen marka waaraha iska bateen erigu waa yiraay marka adooga waxaan dhahay ee laba cidaanahay aan naftirkay cidaan leeyahay asiga adaa leeyahay waan u shaqteeyaa erigu waan u yiriyahay ad sidii aan ku tagay haddii arintaas ay qabsatay marka adigu marka laga yimaado ka waran rag sidaasi in loo ciidamay ma jira maye wax aan ogaay ma jirin baanda waxii gadaashay iyo waxii horteed ma aqaan horto wax leeb iska buuxa waxaan wax la kalkasaay ma ahan generalka ka war marka sidee buu ku fasaxay oo kaaga ogolaaday inaad iska tagtid aniga waxa ma i fasaxin ma fahand waan ka dhuntay qaabkee qori waan iska dhigay qori markaan dhigay meeshii aniga shaqadayn oo qori aan dhigin jirin qori booshki waaski di markaan dhigay waxa ay soo gashay intii ninkaan ma aragtay ka mashquulsanahay ya sida oo shaqo ku raati lehed baraa ku tagdheed hadii kalmeeshan waxaan gal leeyahay inta meeshan ku wixir lahayn oo sila iyo waxas ku gulin lahayn iskaaga tag ka soo dhumaa sideeda ka soo go'daa ha waan ka dhuntay isagu kuma uusan fahmin asigi ima aan fahmin baraawa timid marka baraawaan tagay bil ii hoogo aan joogay anoo shaqo aan u tagay baraaw bil ii hoogo aan joogay bishii ii hoogo anigoo joogay haddana waxaa soo baxday hooshii askarnimadii marka soo bilaabatay qaabkay ku soo bilaabatay wax askaraha la qoraayo waxaa la qoraayaa waxaa saaliyay marka liyeelnay marka anigii aniga waa igiliyeen saqama marka waa itashkiiliyeen waan fiiri askarnimti daraad adiga ka soo carartay ma waha toos muslimiinta dhaxdeed horta baa ku noolaan jirtee salaada iska duko muslimiin dhaxdeed iskaaga noolaa nool xumada in rafaadkan salaad la'aantaan نيدا كسوغود إلهي إذا سو صار أكو مهدنا أكو شكرنا سيداس درا ديدا مغو سوتي مركان كسوتي نمدوردي إيو إهلكي على سو حريري سيدي يانكو إمادي ها سيدي لغو سو دوي مر سو وناكسن سو وناكسن على لغو سو دوي برا مركا مرنبا كما شقين ما ميا ميا عيدن مرنن كما شقين ها يا كوجيري مركا عيدن نخو برا برا نمن أو سرا سراكيل وين ما واحد سراكيل شو واحد بكم جيرانه هذه سراكيل نمن كي هذه تشكيل تشكيلة اللي هو صوب الله ودي أنا إنا ديد ده بقى صوغ هذا برا وستة وتجي أنا سرات دين أسكت دكينا وأسكت عيسنا مرك سري أنا وجوه اللي مركي واحد صوب الله هاي أنت واحد هوش أنا أكو فضلا ذه يا مسلمين أحدث سيجار كسمائك كهرن عيدا ما أدن نخ ما أن مركز أيوه هريس أيوه دم بيتدن خارج كورن سيد اللور هذا واحد توبر ما يا ما يا ما نلاقي ذا شيء قصة عن مو توبر قارس سيد اللور هذا واحد نم فهمين واحد اسمعي واحد لباتك المعركة تذكوال الدلاء ولا دعاء ولا حرحرة لباتك جرت كور معركة ذو لباتك سوا أركي يقشك بل لباتك سوا أركي قف إسلام هو قصة عل telephone laga dhacay oo waxii jeefkiis ku jiray laga baxsanay soo dhibaato ma ee dad li xirxiray kan al shabaab way kan san way muslimiinta laga soo horjeeda kismaay ii baraw waxa suurtagal ah in dadka taxaanay oo howlahan ay ku jiraan maxaad ku leedahay iyagu soo jeedinaysa dadkaas waxaan u soo jeedinayaa inay ka soo tagaan walaalaha muslimiin dhaxda ay soo galaan islaanimada ay ku dhintaan ayaan u rajaynayaa hadii oo alle in oo wada toosan ay soo raacaan ninki ilaahay qolloyeen waa isku qolloocdo ma fahan ninki ilaahay soo toosi wadadii aanay aamaray ayaa soo mar leeyahay waxa ku qorshay sanad aniga inaan xoolahayga ii beerteeda aan iska fayto adduunka aan iska qabsado dadkii uu la soo xiriiray in askarigan maamulka Jubaland marka tirsanaa mid kamid ayaa ila joogo nabadoonkiisii ah soo dhaw magacaadu ku bilow bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala amri dunyaa wa diin sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam magacayga nabadoon abdi barre abdi waaye ee si guud ahaan waxaan u baaqayaa dadka walaal oo ka tirsan oo radida ka tirsan oo beesha todobtal itoro ku toor ku abtirsado oo meel kasta ay joogan haday ehelan muqdisho baydhowo kismaaya paraw waxaan ugu baaqay horta inay ka soo baxaan radidaas ay isku soo dhiibaan muslimiinta waxaas ay ka toobiyaan anagana diyaar u nahay inaan soo dhaweyno oo wax kala qabano midka hadda ka soo baxayna kulay insha Allah asagana dadaal iyo juhdi badan oo isgeliyay anagana waa ku dadaalnay si aan ugu soo bixin lahayn waana soo bixinay hadana walaalna jooga walaalkeenu kamid yahay howlahiisu gaarka uu qabsan doono hadii Ilaahay yiraahdo gaar ahaan beesha nabadoonka aanu ahay daafuraad waxaan ugu baaqayaa si gooni ah inay ka toobiyaan waxay ridi ku jiro oo dhan walba uu leeyahay sarkaal ha ahaado general ha ahaado askari ha ahaado toobada way furantahay inay ku dhimataan gaalnimada waxaan ogow roon in idinkoo muslimiin ha dhimataan waxaan idinku baaqayaa wadada waa taqaanaan wayna furantahay si dardar gal ah ki qorigeys haysta iyo ki gaarigeys haystaba waa soo dhaweynaa insha Allah intii toobada ay furantahay ka soo toobiyaan in leenahay ma sha Allah si waan ayay ino soo ajiibaan waxaan ugu dambeeyay hada wiilka hadana la joogo waxa badan ku sii horeeyay mid badaraad qurigiisa keensaday oo walaalkeena hadduu naqday garabkeena u taagan yahay markaas oo odayaashi wax garadka beesha iyo suldaanku waxay u taagan yihiin dardar galinta dadkaas ridadaas naga galay oo gaalnimadaas ku dhacay inaan ka soo badbaadino naar ayay u soo adaan naartaas inaan ka soo celino kiina maqlayo ki aan maqlaynin walaalka waxaan u dareyna baaqaas inay dhageystaan oo u dhignuglaadaan oo naga soo jawaabaan si fiican u soo dhaweynayna maxay idin sheegan markii idin yimaadeen kadib waa ka dareemi kartaa waana laga fahmi karaa waxa ayaga hadda meesha ka soo bixay waa taqaanaan waa gaalima dad meel islaam ay imaadeen nin walba tan gaar ku qabsanaya haday ahaan lahayd beerahiis iyo xoolahiis ama ganacsigiisa nin walba markuu wuxuu dareemaa inuu meel mugdi ah ka soo baxo meel aftiin uu imaado saas ayay dareemayaan iyaga si ayaga noo sheegan kulli rag badan insha Allah uraxmaan waa rajaynaynaa inay noo imaadaan ki gaarigiis wata ki qorigiis wataba odayaashana way ku howlan yihiin arintaas insha Allah بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قدهنا انتاس ايان كسو قبقبين يا برنامجك لما انتين بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السميع.